الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن النفاق على دروب. نفاق كفر، ونفاق قلب ولسان وأفعال، وهي دون ذلك. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن لم يزل فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يتوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وذكر المصنف رحمه الله الإسناد وقال في الحديث: قال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. جزاكم الله عنا خير. هذا حديث مرعب جدا، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من النفاق. هذا حديث يظهر علامات النفاق. الحق أن علامات النفاق ليست حصرا وقصرا في الأربع أو في الخمس أو في الثلاث. العلامات النفاق قد ذكرها الله تعالى في سورة التوبة وكانت كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعظم هذه الخلال وأعظم هذه الصفات صفات النفاق هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أجلى صفات النفاق. قال: عهد النبي لي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، أنه قال: إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. جزاكم الله عنا خير. إذن الكلام بأسره على النفاق وعلامات النفاق وعلامات الإخلاص، نعوذ بالله من علامات النفاق. طبعا نحن إذا درسنا هذا الحديث لا ندرسه تسلية ولا نظرا محضا في العلم، ولكن لننظر في أنفسنا، فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال فلينأى عنها بعيدا، وليتق الله ربهم أن يدعو الله تعالى أن يخليه من هذه الصفات، وإلا فكل منا قد مر على صفة من هذه الصفات أو وقع في مثل هذه الخلات، ولكن نسأل الله الكريم ألا يثبت أنفسنا على مثل هذه الخلال وهذه الصفات، لأنها من صفات الكافرين المنافقين، ليست من صفات المخلصين الصادقين المصدقين المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا. كلمة منافقا خالصا هذه أشكلت على العلماء، لأن العلماء لو أخذوها على ظاهرها يبقى إذن لو اجتمعت الأربع في الإنسان فهو كافر، خرج من الملة كان منافقا خالصا، لا سيما أن عقاب المنافقين أشد من عقاب الكافرين. قال الله جل في علاه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عقاب المنافق أشد من عقاب الكافر، بأن الله تعالى يعامله بنقيض قصدي، يخادعون الله وهو خادعهم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، عندما يأتي يبقى المؤمنون والمنافقون يطمعون في كرم الله، يحسبون أنهم قد نجوا، وعندما يكشف الله عن ساقي يسجدون، إلا هؤلاء يرجع ظهورهم إيش طبقا، لا يستطيعون السجود لله دل في أولا. لذلك اختلفت أنظار العلماء في مسألة أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فالقول الأول في هذا الباب قالوا هذا حديث خاص وليس على العموم، بعض العلماء قالوا هذا حديث خاص وليس على العموم، وهذا قد من قال بذلك روى حديثا عن ابن عباس أنهم لما ارتعت يعني ارتعدت ففرائس الصحابة وذهبوا يرتجفون واهتزت أركانهم، فقالوا يا رسول الله من منا يخلو من ذلك؟ فقال مسلم إنها في المنافقين، قال لهم مسلم إنها في، وهذا يبحث عن إسناده، لم يكن له إسناد مستقيم، لكن على المهم أنهم قالوا بأن هذا الحديث الذي قال فيه مسلم أربع ما كنا فيه كان على المنافقين في عصر ليس عاما، يعني الحديث خاص بمنافق عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبعد وأضعف الأقوال، لأن الأصل في التشريع الإيش التعميم، حتى لو كان مسلم أشار إليهم أنه في هؤلاء المنافقين فهو أيضا إيش للعموم، لأن هذا الأصل في التشريع. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم جميعا. فالأصل في التشريع العموم، حتى لو نزل حديث وكان التخصيص فيه السبب بخصوص هؤلاء المنافقين. القول الثاني نظروا فيه فقالوا أن هذا النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، كما بين حذيفة لعمر بن الخطاب وهو يفصل له مسألة النفاق بأنه ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فهذا النفاق العملي الذي لا يخرج من ملة، الضابط الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي هو أنه لا يخرج من الملة، النفاق العملي لا يخرج من الملة، أما النفاق الاعتقادي يخرج من الملة، الذي قال فيه الله جل في علاه: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا النفاق الاعتقادي. فقول سلم أربع من كنا فيه، ترى أولا قال إذا حدث كذب عمل جوارح، وإذا عهد غدر عمل جوارح، وإذا وعد أخلف عمل جوارح، وأيضا قال إذا عهد غدر، هذه الخامسة ثمن خان، الغرض المقصود كلها عمل جوارح، لذلك قالوا هذا النفاق نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. هذا القول الثاني، وهذا قول جماهير المحققين من أهل السنة والجماعة، نعم قالوا هذا من النفاق العملي، ونفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، وقالوا إن كان نفاقا عمليا لكنه على خطر عظيم. القول الثالث قول فيه دقة نظر، قالوا بل هو على ظاهره ويكفر بذلك، يعني من استحكم فيه هذه الخصال وتمكنت فيه فهو كافر. لما قالوا منافق نفاقا اعتقاديا، لكن ليس بالأصالة ولكن باللزوم، ليس بالأصالة ولكن باللزوم. قلنا كيف؟ قالوا من اعتاد على هذه الخصال وصارت سجية له فإنها تسرع إلى الاعتقاد، تقلبه إلى النفاق الاعتقادي. وطبعا كما قلنا قبل ذلك كثيرا وشرحنا في صفات المنافقين أن النفاق هو مخالفة الظاهر الباطن، هذا أصل النفاق. دعك من الأقوال الثلاثة تكلموا فيها في الربوع وغير الربوع، المسألة بثمراتها النفاق، أصل النفاق هو أن الظاهر يخالف الباطن، الظاهر يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، والله تعالى مطلع على العباد، والعملة الزائفة لا تروج على الله إلا في علاه. الصحيح الراجح من الأقوال الثلاثة هو أن هذا النفاق نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. الصحيح الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو أن قول مسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا من النفاق العملي، والنفاق العملي طبعا يصل به الإنسان إلى الكبائر، والكبائر بريد للكفر والنفاق الاعتقادي، لكن هو في حاله حتى وإن كان كذابا وإن كان مخلفا للوعد فإنه لا يكفر بذلك. وهذا النفاق هو النفاق العملي. وهذه المسألة الأولى المهمة جدا في قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا النفاق العملي، والنفاق العملي لا يخرج من الملة. وكما قلنا ليس قول سلم أربع بأنه حصر وقصر، وإلا ففي هناك خصلة زائدة وهي إذا أؤتمن خان في حديث أبي هريرة لما قال ثلاث ما قلنا في آية المنافق ثلاث، ذكر واحدة لم تكن في الأربعة ألا وهي وإذا أؤتمن خان. وأيضا هناك صفات ذكرها الله تعالى، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، وقال يلمزون المتطوعين من كل هذه صفات. وذلك ابن عباس قال سورة الفضيحة يا سورة التوبة. فإذا أربع من كنا فيه ليس حصرا ولا قصرا، ولكنه على التمثيل بالتعظيم، على أساس أن أعظم خلال المنافقين هذه الخلال، هذه أعظم صفات المنافقين التي ينجلي لك بأنه من المنافقين إذا كانت فيه هذه الخصال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة مهمة جدا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال المنافقين، ليثبت لنا مسألة عقدية أخرى وهي اجتماع الإيمان والكفر في الإنسان كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، الكذب رذيلة، الكذب كما أن الصدق فضيلة فالكذب رذيلة، أشنع ما يتصف به المرء أن يكون كذابا، أشنع ما يتصف به المرء. لذلك في الحديث الذي ذكره طبعا الإمام الذهبي يذكر الكذب من الكبائر، ويذكر حديث وإن كان ضعيفا لكن يقول هذه محل المؤمنين، يقول يطبع المؤمن على كل خل، أي مساوئ ممكن يتصف بها المؤمن يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، سوى الخيانة والكذب. يعني شوف قرن الكذب قرن معه إيش الخيانة، والخيانة هذه نقص من جميع الوجوه. الكذب قد يكون ممدوحا في وقت صحيح، وإن كان ممدوحا الكذب التعريض المعريض، إذا أراد أن ينقذ نفسه فكذب بذلك. يعني الشرع قد أباح الكذب في بعض المواطن ولم يبح الخيانة في موطن واحد، لترى الفرق. الكذب أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وأباحه الشرع في مواطن ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب من ينمي إيش خيرا، الذي يصلح بين اثنين وينقل كلام طيبا ويكون بذلك للإصلاح، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا ليس بالكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالكذاب، وأيضا ليس بالكذاب الذي يعني يكذب على امرأتي يعني ليسترق الود بينها وبينها، ان تزوج واحدة ثانية ثالثة خلف الستار وهي تقول رأيتك شممتك علمتك، يقول والله لا أعرف إلا أنت ويقسم. ده ابن حزم قال إذا أباح الشرع لك الكذب فلك القسم، القسم بالكذب، يعني طالما أباح الشرع لك فلك ذلك. وهذا مسرح طبعا، كان النساء يودون تود كل امرأة ألا نتكلم بمثل هذا بحال من الأحوال، وهم يقولون هذا لا يمكن، الذي يقسم هذا يمين غموس والتاني ما بيقسم. أنا أخ كلمني قلت له احسلف لها 15 يمين ورا بعض ما فيش مشاكل عندك، ليش ابن حزم بحقها؟ أيوة بس هم ما عرفوا ابن حزم، هم يقولون القسم على مذهب من؟ قل لها على مذهب السنة، وهي يعني لا تدخل معك، لكن الحق بأن السلام أباح الكذب في هذا من أجل استواء التعامل بين الرجل وبين امرأته. فالغرض المقصود فضاعة الخيانة الكذب مقترن بها دلالة أيضا على فحش الكذب. لذلك الإمام ابن تيمية يقول والصدق علامة المؤمنين والكذب علامة المنافقين، كانوا بيقولوا وأصل الأصول في علامة المؤمنين الصدق، وأصل الأصول في علامة المنافقين الكذب. قال والصدق علامة المؤمنين والكذب علامة المنافقين. ذلك احنا بنقول لا يصح لأحد أن يكذب ويقول أنا بكذب لمصلحة الدعوة أو بكذب لمصلحة، لا. الآن أنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذب في ثلاث، الحرب خدعة، والكذب للزوجة وزوجة، والثالث إيش الذي يصلح. فأنا لكن أنا ما أعلم أن في كذب اسمه كذب لمصلحة إيش، هذا ما ليس هذا كذب، هذا عند الله مصنف كذب. والكذب قال فيه مسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لا يصح الكذب ليس من خلال المؤمنين. لذلك قال مسلم آية أربع من كنا فيه كان منافقا ذكر منها الكذب، نعوذ بالله من الخزان. وأعظم الكذب الكذب على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر معنويا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من روى حديثا يظن يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. قال وإذا عهد غدر، الغدر ليس من شيء من المؤمنين بحال من الأحوال، بل الغدر هو من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين، بل الوفاء هو الذي من صفات المؤمنين، والوفاء صفة من صفات الله في علاه، وأعز صفات المؤمنين والأنبياء والمرسلين، عندما قال الله تعالى في علاه ومن أوفى بعهده من الله، ومدح إبراهيم مدحا عظيما بإيش بالوفاء حين قال جل في علاه سورة حين قال وإبراهيم الذي إيش وفى، وإبراهيم الذي وفى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا عهد غدر فالصادق هو الذي إذا عهد وفى. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم ينأى بنفسه عن الغدر وينأى بأصحابه عن الغدر، وأبو سفيان أراد أن يدخل كلمة لكن ما استطاع، لأنه قال أيغدر؟ قال لا، ما أعهدنا عليه الغد، ولكن إن وهم في إيش؟ في هدنة لا ندري ما يفعل. هو قال ما تمكنت من أن أدخل شيئا إلا بهذه الكلمة، يعني إلى الآن هو لا يغدر لكن بيننا هدنة، الله أعلم ماذا سيفعل. يعني كأنه يقول بذلك يريد أن يدخل هذا، ونحن على يعني لسنا على يقين هو لن يغدر بنا، لكن الأفقه منه من هرقل قال وعلمت أن الأنبياء لا يغدرون الأنبياء. وهذا واضح جدا لما دخل عبد الله بن أبي الصرح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ارتد وقال أنا الذي كنت أكتب القرآن لمحمد، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فدخل عثمان به يشفع له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الشفاعة ولا يقبل المبايعة، ويقول ابن عمك يا رسول الله جاء يبايعك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده. فبعدما ألح عليه ولم يرد أحدا قام له بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن الله تعالى أنقذ عبد الله بن الصرح من الخلود في النار. لكن عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس منكم رجل رشيد يراني قبضت يدي عن مبايعته؟ فيقوم فيضرب عنقه، فقالوا يا رسول الله لو غمست لو أشرت إلينا بعينك، قال ما كان من أن يكون له إيه؟ خائنة عين. سبحان ربي العظيم. فإذا ولذلك الله تعالى إيش قال؟ قال يمكرون يمكر الله، يكيدون كيدا وأكيدوا كي يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم. لكن لما تكلم عن الخيانة فقد خانوا الله من قبل، إيش قال؟ ما قال فقد خانهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة من كل وجه نقص. لذلك قال إذا عهد غدر، هذه من صفات المنافقين. وحذيفة رضي الله عنه وأبوه اليمان أسلم ثم ذهب إلى البيت فطاف، فأخذ أهل مكة حذيفة وأخذوا أباه، فقالوا أنتما تذهبان إلى محمد وتقاتلان بجانب محمد ضدنا، فقالوا نحن نذهب إلى المدينة لا نذهب إلى محمد ولا نقاتل معه ضدكم، فتركوه فتركوهما. فلما تركوهما وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافى حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف القتال بينه وبين أهل مكة يوم الفرقان، يوم اجتمع الصفان، يوم التقى الصفان. فقال حذيفة إني قد حدث معي كذا، وعهدنا القوم ألا نقاتل بجانبك وهم كفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بكما. ثم قال نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. شوف حتى لا غدر، مع أن هذا اتفق العلماء على أنه عهد لا يعمل به لحاجة المسلمين لهم، لا عهد لهم لأنه يخلص نفسه منهم، فهم يبيحون الكذب يبيحون المعادة يخلص نفسه منهم باتفاق، ما في أحد يتكلم بمثل هذا باتفاق. ومع ذلك نسلم من أجل أن يعلم قدر قدر الوفاء وأيضا قدر مذمة الغدر، قال له لا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال وإذا عهد غدر، وهذه من صفات المنافقين. قال وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة، أعوذ بالله من الخذلان. ولذلك قال الله هذا أبعد الناس عن الله جل في علاه، وأبعد الناس عن الله الألد الخصم، كما قال الله تعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، بأنه إذا خاصمك تراه يبحث عن كل الزلات والسقطات ويبحث عن القبيح لينشره، وإذا جاءه الجميل يكتمه، وهذا من فجور في الخصومة، هذا من فجور في الخصومة، وهذا لا يرضاه الله تعالى بحال من الأحوال، بل وهذا من صفات المنافقين. لذلك من صفات الصادقين أنه يبحث عن كل خلة جميلة ينشرها وكل خلة قبيحة إيش يسترها، بل هذا الذي يرضاه الله تعالى، وهذا تعامل الله مع العباد. وكيف ما تعامل عباد الله يعاملك ربك الذي في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر ايش بيتي، نعوذ بالله من الخزان. ذلك قال اذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة والكذب من أجل العداوة هذه مصيبة، ويتمنى الإذاء لك أو هو يسعى في الإذاء لك أو في الصد عنك هذه مصيبة كبرى، هذه ليست من صفات المؤمنين ولكنها من صفات المنافقين، نعوذ بالله أن نكون من أمثال هؤلاء. ورد أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وعد إيش؟ وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، وهذا طبعا خلف بالوعد الذي يهمني في هذا الباب، الخلف بالوعد فهمه بعض الناس فهما مغلوطا، يحسبون أنه إذا وعدك أنا سأتيك غدا فلم يأتي، تقول هذا منافق، في صفة من صفات المنافقين، مواعيد عرقوب كما يقولون. فالحق أن هذه المسألة لابد أن تنضبط بضابط إذا وعد. طبعا هذه أيضا الأربع على الاستمرارية، يعني الأربع هذه لا يوسم صاحبها بذلك إلا أن كان مستمرا، وإلا فمن منا لم يقع في كذب، من منا لم يقع في بعض الغدر، يعني كل منا قد وقع فيها، لكن المسألة على الاستمرارية، الحكم هنا على الاستمرارية، لأنه زل مرة زل مرتين زل ثلاثا وتابع منها، المسألة على أنها صارت سجية أو صفة. فأقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف فهموا الناس فهما مغلوطا، يحسبون أن كل خلف يكون فيه أو تكون آية من آيات المنافقين. الحق أن الخلف الذي يكون به النفاق هو من بيت صاحبه النية على الخلف، من بيت صاحبه النية فيه على الخلف، هذا الذي يكون فيه النفاق. لكن إذا قلت له إن شاء الله أتيك ولم تأتي وشغلك شاغل ولم تستطع أن تكون في محل ما أراده منك، فهذا لا يكون نفاقا بحال من أحوال. الأعذار موجودة، الأعذار موجودة، وإلا فيعني ممكن يستقى من ذلك لما مر المسلم على علي بن أبي طالب قال ألا تقومان، قال يعني قبض أرواحنا من يتحكم في الأرواح، يعني قال إن الله جل في علاه يبعثنا وقتما شاء يقبضنا وقتما شاء، حتى قال الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء إيش جدل. فالصحيح الراجع أنه يقول محققا أنا سأتيك أنا سأفعل، ثم بعد ذلك يشغله شاغل أو تأتيه أمور وتعتريه مما ما لا يستطيع معها الوفاء، فلا يكون مخلفا للوعد بحال من الأحوال. الذي أخلف الوعد هو الذي بيت النية على الخلف. زاد أبو هريرة صفة أخرى من صفات المنافقين قال وإذا تمن خان، الخيانة كما قلنا الخيانة ليست من صفات المؤمنين بحال من الأحوال، وإلا يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، نعوذ بالله من الخذل. ولذلك الله تعالى قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فالخيانة ليست من أفعال المؤمنين. لذلك القصة المشهورة جدا في مسألة الخيانة هو أن يعمل جاسوسا على المؤمنين، وهذه قصة حاتم بن أبي بلتعة أودت به كادت تودي به إلى المهالك. ولذلك لما بعث بالخطاب وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي بن أبي طالب فأتى بالخطاب قال عمرو الخطاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاتم، صار عينا لأهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خيانة، نوع خيانة. ولذلك اختلف العلماء في الجاسوس أو يقتل أم لا، ولأنهم يقولون الجاسوس هنا لو كان القتل حدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك حاتم والحد لا يسقط، يبقى إذا مسألة راجعة لولي الأمر أنها على التعزير وليس على الحد. والخلاف مشهور فقهي بين العلماء هل التعزير يصل به من ولي الأمر يصل إلى القتل أم لا، هذا خلاف فقهي بين العلماء. لكن لما عمل عينا وجس على المؤمنين كانت خيانة وكادت تودي بروحي، وقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكنه لما قال ما فعلت ذلك ردة عن ديني قال صدق الرجل ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الخصال لو ظهرت وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإنه من المنافقين، هذه مشكلة، هذه فيها إشكال، لأنه إن صلى تشهد له بالإيمان وإن صام أيضا تشهد له بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف لكن يستأنس به، وإلا فالآية تثبت ذلك. إيش قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله ها من آمن بالله، يبقى إن رأيت الرجل يعتاد المساجد هذا تشهد له بالإيمان، فكيف نجاوب بالإيمان ونفسنا نقول وإن صلى وصام وزعم أنه إيه أنه مسلم يشهد له بالنفاق، هذه مشكلة جدا، الظاهر فيه إشكال، ففي الواقع لا إشكال بس الظاهر فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ما كنا فيه كذاب عهد غدر وعد أخلف أو ائتمن خان خاصم وفجر، جيد، فهذه كلها نفاق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو أنه منافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أننا نقول في الآيات الأخرى أثبتت أن من صلى وصام كان من إيش من المؤمنين، فهنا الإشكال. الله أكبر، هات الوجهان هات الوجهين. لذا قال وزعم أنه مسلم، هذا الذي حدد به من يقول هذا نفاق اعتقادي. أنا فاهم، بس هو يقول ممتاز، ما فيش حاجة اسمها مسلم كامل الإسلام، ما فيش حاجه اسمها مسلم، لا ما فيش حاجه اسمها مسلم كامل الاسلام، قل ليس مؤمن كامل الايمان ماشي، لكن مسلم كامل الاسلام لا. ها كان في اخ رافع ايده الان، طيب هو يقول وان صلى وصام، هذه توجيهها توجيه واحد بس. لا لا بص يا أخي فاضل، هو قول صلى الله عليه وسلم أن صلى وصام وزعم أنه مسلم طالما في هذه الخصال فصلاته وصيامه تكون متقطعة ليست مستديمة. يعني ولو صلى على صلاة المنافقين التي قال فيها الله جل وعلا إيه؟ مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال وإذا قاموا إلى الصلاة كما قلت أنت الآن هم يصلون لما يصلون، أو شو قلت يصلون لكنهم ما كانوا ينتظمون. قال الله جل وعلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، وآمر رجل يصلي بالناس ثم أخذ هذا الحطب فأحرق على أناس إيش؟ لأنهم يتخلفون عن الجمعة وإيش؟ وعن الجماعات. فهم يصلون، نعم يصلون لحماية دمائهم وأموالهم وإيه؟ وعرضهم بظهور الإسلام. فيبقى هذا لا إشكال في الحديث، لأنه وإن صلى وصام وزعم أنه إيه؟ لأنه سيصلي يصلي متذبذبا، وإن صام صام متذبذبا يخشى على نفسه فقط من ولي الأمر أن يقيم عليه الحدود، فهو فقط حفاظا لنفسه. ثم يظهر منه أنه إيه؟ وإذا قام للصلاة قاموا كسالى. وقال الله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا إشكال في هذا الباب، لأنه صلى أو صام صلاة المنافقين وصام صيام المنافقين. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث علي بن أبي طالب قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا كافر. وهذا ظاهر جدا في هذا الباب على أن الإيمان والمناط الإيمان في حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن الناس اختصموا أو افترقوا في علي بن أبي طالب إلى طوائف ثلاثة: طائفة كفرته، وطائفة ألهته، وطائفة قد اعتدلت فيه القول وقالوا هو من خيرة البشر وهو من أفضل الصحابة وهو رابع أربعة في الجنة مبشر بالجنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والوسط عدول خيار وهم أهل السنة والجماعة. أما الطائفة التي كفرته فهم الخوارج، علي بن الله ما يستحقون، هم يعني أعظم الناس ضررا، فقد كفروا عليا وكفروا عثمان وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا أبو موسى الأشعري وخرجوا على الجميع، وقتل عبد الله بن خباب بن الأرت. يعني يقال أن عبد الله بن خباب بن الأرت ابن حجر في الفتح يقول بأنه لما سقطت التمرة وأحدهم أراد أن يلتقطها قالوا لم تستأذن وإنها لإيش؟ لرجل ذمي فاحفظ له ذمته. فقال له عبد الله بن الخباب بن الأرت أنا حرمتي أشد من حرمة التمرة، فأخذوه فذبحوه. لما قال ذلك ذبحوه، ثم أخذوا امرأته فبقر أو سريته الأمة التي كانت حاملا منه فبقروا بطنها. فالغرض المقصود كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه. وأما الطائفة الثانية نصبوه إلها وقالوا أنت الرب وأنت الإله، حتى أدرم النار عندما قال لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فأجج النار وألقاهم فيها. فلما ألقاهم فيها كانت الفتنة أعظم، قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار. فتحتجوا بالنبي دلوقتي الآن، حاجة عجيبة جدا، كفر باحتجاج، كفر بأدلة، والشيطان فقيه في الشر. فقالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت الرب وحرقهم. والطائفة الوسط هم الذين قالوا هو رابع أربعة. وفي خلاف من أهل السنة والجماعة حدث من أهل الكوفة في المتأخرين من القرون الخيرية الثلاثة الأول بأنهم قدموا عليا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك أجمع علماء الأمة على أن ترتيب الأفضلية هو ترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الإيمان حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ليش؟ لأنه يحب من وجهين أو من وجوه ثلاثة: يحب أولا أنه صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب ثانيا أنه من آل البيت المودة في القربة من آل البيت، وثالثا لأنه زوج سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولعمل الإحسان في الإسلام. الحديث الختام لهذا الباب حديث حب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أصل أصول الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أصل أنت تستدل على إيمانك بأن تحب في الله وأن تبغض في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أوسع الإيمان. هذا الحديث وإن كان فيه كلام جاء موقوفا مرفوعا لكن حقا له روايات تعضده تجعله من الاحتجاج بمكان أو أنه يعني يحتج به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأن تعطي في الله وتمنع في الله. وقال ابن عباس من أحب لله وأبغض في الله ومنع لله وأعطى لله إنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله جل وعلا بذلك. فقال حب الأنصار إيمان، ولذلك الإمام مالك قال كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين وهو يقصد من الإيمان بل هو من أصول الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحبهم أحبه الله جل في علاه، وهذه دلالة أيضا على مكانة الأنصار عند الله جل في علاه بل ومكانة المهاجرين، أن المهاجرين أفضل من الأنصار بالإجماع، فكانت علامة الإيمان محبة الأنصار. أنت الآن عندما تقرأ في سيرة هؤلاء إن وردت نفسك يهفو قلبك وتشتاق إلى رؤية هؤلاء وتبكي دمعا على ما فعلوا لدين الله جل في علاه فأنت من المحبين لهؤلاء، فتعلم أن الله أحيا قلبك بالإيمان. فأما أن تعبر أسماؤهم وتعبر سيرتهم عليك وأنت لا تحرك ساكنا فشك على فارجع إلى قلبك وشك في إيمانك، كما قال الإمام مالك من لم يبتلى فلا شك في إيمانك. أيضا هنا ابتلاءك بأنك تسمع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهفو قلبك لرؤية هؤلاء أو لحب هؤلاء أو للقرب من هؤلاء، فأنت الآن لست محبا صادقا لهؤلاء. وآية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لذلك أعظم الناس نفاقا في هذه الأمة في هذه الأزمنة هم من؟ الروافض الخبثاء. الروافض الخبثاء، وإلا فالزيدية يحبون الصحابة لكنهم يقولون بالتفضيل، يعني يقولون بأن علي أفضل لكن ترتيب الخلافة كما هو، هم أقرب الناس لأهل السنة جماعة. أما باقي الروافض الخبثاء هم أخبث خلق الله، أضر الناس على دين الإسلام وعلى الإسلام والمسلمين هم الروافض الخبثاء، لأنهم يكفرون جميعا، يكذبون الله، يكذبون الرسول، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يبغضون الأنصار، يبغضون المهاجرين، ويقولون أن جميع الصحابة كفر إلا 13 رجل فقط، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولا يخرجن أقوام من بين يدي، فأقول ربي أصيحابي أصيحابي في رواية أصحابي أصحابي. قلنا نرد عليكم بقوله ربي إيش أماتي أماتي، فيقول صيحابي هنا المقصود بهم المنافقين الذين لم يعلمهم، لأن سلم علم بعض المنافقين والبقية لم يعلمهم. قال الله تعالى في سورة التوبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن، يبقى هو جزم أنه لا يعلمهم، مع أنه علم حذيفة بعض أسماء المنافقين، فهو علم البعض لكن البعض الآخر لم يعلموا، هؤلاء يختطفون من بين يديه، فيقول ربي أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحبين له ولأصحابه من المهاجرين والأنصار، ونكون بذلك صادقين. نعم طبعا طبعا، إذا أبغضهم طبعا نفاق، لأن الحب والبغض عمل قلبي، عمل قلبي، فهو بقى إذا ازداد ما نستطيع أن نقول أنه يكفر بذلك. إن أبغضهم لدينهم كفر، يبقى هذا نفاق اعتقادي يكفر به. أما إن كان بغض لهم من أجل المعارك، من أجل الصفات، من أجل أنهم يعني آثروا أنفسهم عليهم بالمال أو بالسلطان على ما يظنون ظنا خاطئا، هذا لا يكفرون به، لكن يكونون في كبيرة وفي فسق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.